غطرفت منطي والله بطرق رعبوبة مع هالأفكار ودني وردني كانها دلة الرسلان مصبوبة لونها بيض على بيض ما يجيبني بتباريك لابس ويل مصحوبة من مشاعر مشارك حبه ومهني في مقام ابنها اللي طاب مطلوبة طيب مبنى على اساس ابنها متبني طيب مبنى على اساس ابنها متبني.